الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم ركوب المرأة مع رجل كبير بالسن من غير المحارم مع العلم بأنه لا يوجد نقل لها؟ الحمد لله، هذا أمر محرم، فما دام رجلا أجنبيا عنك فلا، وأنت أجنبية عنه، فلا يجوز لك أن تركبي معه ولا أن يركب معك إلا ومعك ذو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المنع في قوله كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والأحاديث في هذا الأمر متعددة، وذلك قطعا لدابر الفتنة منك به أو به منك، وسدا لذريعة وصول الشيطان إلى قلبيكما. فالواجب عليك ألا تركبي معه لوحدك، وألا تغلبي جانب كسب العيش على جانب تطبيق الشرع، فالشارع ينهاك أن تركبي مع هذا الشخص، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، وليجتهد أولياؤك في البحث عن وسيلة نقل لا يتضمن ركوبك معها مخالفة شرعية. أسأل الله لك الفرج، والله أعلم.